سأل بعض السلف فقال لما لم يذكر العم والخال في هاتين الآيتين؟ فكروا في الجواب. العم ورد أنه صنو الأب، والخال بمنزلة الأم أو الخالة، يعني فالأمر مستقر ومعروف من المحارم أنهما من المحارم. عن الشعبي وعكرمة في قوله لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. قلت ما شأن العم والخال لم يذكر؟ قال هما ينعتانها لابنيهما لأبنائهما. وكره أن تضع خمارها عند الخال وعمها، عند خالها وعمها. أي نعم، لكن كما ذكرنا يعني ضعيف. وقوله العم سن والأب والخال يعني بمنزلة الأم، فكونهما من المحارم مستقر يعني في الشرع. وقوله ولا نسائهن يعني بذلك عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات. وقوله ولا ما ملكت أيمانهن يعني به أرقعهن من الذكور أرقعهن من الذكور والإناث، كما تقدم التنبيه عليه وإيراد الحديث فيه. قال سعيد بن المسيب إنما يعني به الإماء فقط، رواه ابن أبي حاتم. وقوله واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا، أي واخشينه في الخلوة والعلانية، فإنه شهيد على كل شيء لا تخفى عليه خافية، فراقبنا الرقيب. سبحانه. قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري رحمه الله قال أبو العالية صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يصلون يبركون، هكذا علقه البخاري عنهما. وقد رواه أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية كذلك، وروى مثله عن الربيع أيضا، وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما قاله سواء، ورواهما ابن أبي حاتم. وقال أبو عيسى الترمذي وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم قالوا صلاة الرب الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. ثم قال ابن روي عن أبي العالية صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وصلاة الملائكة الاستغفار اللهم اغفر له، صلاة الآدميين الدعاء. نعم الله. ثم قال ابن أبي حاتم قال حدثنا عمرو الأودي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال الأعمش عن عطاء بن أبي رباح في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. وقد قال ابن أبي حاتم

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا السلام، فكيف الصلاة عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول: وعلينا معهم. ورواه الترمذي بهذه الزيادة. ومعنى قولهم أما السلام، هذه الصلاة الإبراهيمية، يعني زيادة بعض الناس سيدنا كذا، ليست في ليست واردة في الأحاديث. نعم، لاحظوها، ليست واردة في الحديث. الإنسان في الصلاة لابد يقتصر على الوارد. هو سيد ولد آدم ولا فخر كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن لم يرد، يعني لم يرد في صيغة الصلاة عليه في الصلاة ذكر كلمة سيدنا. جزاك الله خير. ومعنى قولهم أما السلام عليك فقد عرفناه، وهو الذي في التشهد الذي كان يعلمهم إياه، كما كان يعلمه الصورة من القرآن، وفيه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. حديث آخر، قال البخاري رحمه الله: قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا. فكيف نصلي عليه؟ نعم. قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال أبو صالح عن الليث: على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد يعني ابن الهاد قال: كما صليت على على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث ابن الهاد به. حديث آخر، قال الإمام أحمد رحمه الله: قرأت على عبد الرحمن قال مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أخرجه بقية الجماعة سوى الترمذي من حديث مالك به. حديث آخر، قال مسلم قال حدثنا يحيى التميمي قال قرأت التيمي يحيى التيمي يحيى التيمي يحيى بن يحيى التيمي نعم نعم قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل المجمل يعني يجمل المسجد يطيبه. نعم. المجمل نعم. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري قال: وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة. أخبره عن ابن مسعود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: